عزيز بها انا جزل وهوار عزيز بها انا جزل وهوار هواري ويلا ان بوت ونبي ديار هواري ويلا ان بوت ونبي ديار امرؤ مالا كان توني روحو ديانا كان توني امرؤ مالا كان توني روحو ديانا كان توني دم مدور بيا نشانو لا خميسة تكوني دم مدور بيا نشانو لا خميسة تكوني كم توني روحو يا انا كم توني دم مدور بيا نشانو داخو ايسا تشكوني كم توني روحو ديانا كم توني دم مدور بيا نشانو داخو